بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا الشريط رقم 40 من تفسير السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من وسط الشهادات. بسم الله. والسبب الجرح أبوا أن تهمله، وليس ذاك لازما للعدلة. قال عن سبب الجرح لا بد أن يذكره المجرح. الشخص إذا أراد أن يجرح الشاهد لا بد أن يذكر سبب الجرح، فيه اللي ربما جرحه بما لا يجرح، ربما غلط في التجريح. المازري أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح، لأن شاهدا جرح شاهدا، فسئل عن جرحته فقال رأيته يبول قائما، فقيل له وإذا بال قائما ماذا يكون؟ قال يتطاير البول عليه. فقيل له هل رأيته صلى بعد ذلك؟ قال لا، فظهر غلطه. هذا من المواق. وليس ذاك لازما للعدلة، معناها عن المعدل، من عدل شاهدا ما لا بد أن يبين سبب التعديل، لا كافي لا يشهد عنه عدلته زكاه بك الصيفة بهذه أسباب العدالة ياسرة كثيرة. فقد لا يستحضر الإنسان سبب التزكية كله لكثرته، فيشهدان أنه عدل لضاء، وهل يزكى بعدها أو إن مضى حول النوين ورب الأول شهر، فمن على تجديدها له قدر. قال عن صفة التزكية أن يشهدان اللي هو المزكيان، هذا لا يزكو يعدل الشاهد، يشهد عنه عدل رضا. قال خليل بيشهد أنه عدل رضا، لا بد من يقول عدل ويقول رضا معها. اختلفوا الصا يكان واحدة منهم تغني عن الأخرى أم لا. قال محمد مولود في الرحمة وهل يكفي قوله عادل عن رضا ورضا عن عدل، قولان مرجحان وأرجحهما لا، وهو ظاهر وبه العمل. وهل يشترط لفظ أشهد تعبدا في كل شهادة، وشهره البساطي في التزكية، هو يكفي معناه كأراه عدلا، أو أعرفه أو أعلمه وعليه المواق. وصرح التسولي أنه المعتمد وهو ظاهر اللهوني. فرع في الميسر عن الكافي وبهرام لا أعلم إلا خيرا غير تعديل. وفي ابن سلمون عن ابن الحاج إن قال نعم الرجل أو لا أعلم منه إلا خيرا أو لا بأس به أو لا بأس بحاله فهو تزكية. ذاك معناها فيشهدان أي المزكيان للشاهد أنه عدل رضا سالم من بله وغفلة، لا يطمع في خدعه واللبس عليه. وهل يزكى بعدها؟ إذا شهد في قضية أخرى هل يحتاج لتزكية أخرى؟ وتكفيه التزكية الأولى، ذاك فيه الخلاف. قال محمد مولود في الرحمة وهل يزكى من تقدمت له تزكية إن شهد ثانيا كمال سحنون وبه العمل قديما وحديثا، ولو شهد في يوم تزكيته أو مضت سنة؟ والله هو يزكى لا إلى جاءت سنة بعد شهادته المتقدمة كمال ابن القاسم. والله يزكى إلا إذا حدث ريب كمال الأخوين. أقوال محلها إن لم يكثر معدله أو يشتهر خيره، وإلا كفت الأولى قولا واحدا. ولو شهر فهو معناها هل يزكى بعدها أو إما ضاع حول؟ الله يزكى إلا إذا مضى حول سنة. والأول الشهر اللي هو قول سحنون أنه يزكى أنه لا بد من تزكيته إذا شهد ثانيا ولو في يوم واحد كيف كما أسلفت. لكم معنى شهر في منع على تجديدها له قدر في حد مقدور على تجديد تزكيته إلى عاد معجوز عنها اللي بقضي من عدله نكتفى بذلك التزكية الأولى. وكفتي الأولى اتفاقا إن كثر معدله وبخير اشتهى. قال عن التزكية الأولى عنها كافية اتفاقا إذا كان الشخص عدله ياسر من الشهود أو اشتهر بالخير. الواو بمعنى أو. إذا شهد مرة أخرى معنى وكفتي الأولى اللي هي التزكية الأولى اتفاقا بين العلماء إن كثر معدله أو اشتهر بالخير. ولا زكاة إن يقول معدله عهدي به عدل ولا أنا أجهله. حق قال عن المعدل هل الله يزكي الشاهد إذا قال أنا عهدي به عدلا عادي به بعد عدل نعرفه عدل ولا أنا لا أدري ما هو عليه ما نعرف كانوا عاد فاسق والله ما زال عدل هذا ما هو تزكية. يقول معدل عهدي به عدل لا أنا أجهله قاله في المهذب الرائق في القلشاني نحوه عن التونسيين وفي المعيار عن القابسي خلافه. انظر مقتنص الشوارب هذا محمد مولو شرح كيف. هذا فصل قصير ينبغي حذفه من الشريحة. هذا فرع في الرحمة لا ينبغي الإسراع للتزكية لصعوبتها ولذا حذروا من الشهادة بثمان. قال اترك شهادة بجرح تزكية رشد وتعجيل وخط تدمية مالية من ثم عد من توفية. قال محمد مولود ولم تظهر لي صعوبة في مالية من وشرح ورشد. دع شاهدا معك أو عن كان أقل ومن عليه أو له الأدن حضل. دع شاهدا معك فلا تزكي حد شاهد معك مسألة ما مقبول تزكي تكلو. أو عن كان أقل كذلك من نقل الشهادة عنك أنت هو الأصل ذاك ما تقدر تزكيه ما مقبول تزكي تكلو. لتهمة حرصك على قبول تلك الشهادة من عليه الأدن حضل مثلا كذلك حد ما تقدر تشهد عليه كيف العدو ذاك ما تزكي حد شاهد عليه أو لا جرح شهوده أو له الأدن حضل كذلك حد حرام عليك تشهد له كيف قريبك ما تقدر تزكي شهوده ما مقبول تزكيته في شهوده ولا مقبول تجريحك لشهود عليه. فصل. وردت إن رجع أو تردد قبل القضاء وإن يقول بعد الأداء وقبل حكم شاهد على فتى وهمت بل هو فلان ردت. وردة رجع قال عن الشاهد إذا رجع عن شهادته بتكذيب نفسه كذب نفسه ذاك ترتد شهادته أو معناه ردة رجع عن شهادته. وتردد قبل القضاء والله تردد قبل القضاء بعد أداء شهادته اشهد على مسألة ثم تردد قبل أن يحكم القاضي بشهادته قبل قال أنا الشاقع. هذه الشهادة مردود لا تقبل. نعم. وإن يقول بعد الأداء وقبل حكم شاهد على فتاة وهمت كذلك مردود ملي شهادته. العاد إذا أدى شهادته عند القاضي وقبل أن يحكم القاضي سابق يحكم القاضي قال أنا غالط أنا ذا اللي شاهد عليه ما هو فلان هو فلان الآخر أنا وهمت، أنا غلطت. ذاك يرتد الشهادتين، الشهادة على الأول والشهادة على الثاني. واحدة قاع أرجع عنها، الأولى أرجع عنها قاع أردود، ثانية باطلة به اللي صرح بتجريحه لأنه شهد على شك. تقرير البيت: وإن يقول شاهد، شاهد ذيك الجاية، ذيك فاعل يقول، فهذا الأداء معناها بعد أداء شهادته عند القاضي وقبل حكمين، قبل حكم القاضي. شاهد على فتى. وهمت، قال وهمت معناها غلطت، بل هو فلان، والردتان لهما الشهادتين. وفي غرمه للأول قولان مرجحان، شرح الكفاف. والخلف إن قال راجعت للأذى، ثالثها إن يدري منعهم بذا. قال عن الشاهد لا رجع عن شهادته بإذاءة المشهود عليه، هذا فيه الخلاف، كان تبطل شهادته هذه والله ما تبطل. هنا الخلف هل تبطل شهادته إن قال رجعت عنها للأذى معناها لما لقيت من المشهود عليه. قال للقاضي: ما شهدت به حق غير اللي رجعت بإذاءة المشهود عليه. قيل لا ترد لأن هذا ليس برجوع، وقيل ترد لأنه رجع عن ما يعلم عنه حق، وذاك يعود سقط شهادته. من الخلف إن قال الشاهد ورجعت للأذى أنا إذا لقيته من المشهود عليه، إن قيل ترد قيل لا ترد. ثالثها القول الثالث: من يدري منعه إلى عاد يعرف منع الرجوع بذا معناها انبذ شهادته ألغيها وإلا قبلت. وحيث آب بعد حكم اغتار مغالم المطلوب والحكم انبرى. لا يقول عن الشاهد إذا رجع بعد الحكم فات القاضي حكم شهادته الحكم ما ينتقض، لكن عنه يغرم ما أخذ من المدعى عليه بشهادته، غرمته ذاك اللي بعض القاضي من الخصم لو خارب شهادته، يغرم هذا الشاهد اللي رجع سواء أقر بالكذب أو الخطأ، يغرم في الحالتين. أما رجوع عن رجوعه فلا يقبل، فهو عجزة لفهللا. لا يقول عن الرجوع، عن الرجوع ما هو مقبول. شاهد إذا شهد بشيء ثم رجع، منين رجع؟ تبين له أنه لا يغرم مثلا، والله قاع هذا قبل الحكم قال عنه لا يرجع للشهادة عن رجوع ذاك أنه كذب، لا يستمر على شهادته، هذا مات لا مقبول. منين يرجع؟ مات لا مقبول، مات لا مقبول شهادته. لكن معناها ما رجوع، رجوع الشاهد عن رجوع، رجع عن رجوع فلا يقبل ذاك ما هو مقبول، خالق لا تسقط شهادته إذا رجع. فهو عزة، العزة بالكسر آخر أولاد الرجل، وفهل لا الباطل وليد الباطل الصغير، معناها الباطلته، معناها عن رجوع عن رجوع أنه باطلته وليد الباطل الصغير. فهو عزة لفهللا، فهلل من أسماء الباطل، فمنوع صرفه. لا يغرام الراجيع عن تعديلي أو عفوين أو طلاقي دخولي. قال عن الراجع عن التعديل ذاك ما يغرمش، يغرم لا الشاهد، به اللي الشاهد المعدل هو الفوت الماء بشهادته ولو شاء ما شهد. لا يغرام الراجع عن تعديلي وعفوين. كذلك حد الشهد عن ولي الدم عفا عن القاتل، وحكم القاضي بعدم القتل. ما رجع عن شهادته وتوف القتل ما أتلا خالب ما غرمش الولي الدم بيلي فوت عليها لا الدم والدم بلا قيمة أو طلاقي دخولي كذلك مولي حد يشهد على الطلاق طلاق مدخول بها وحكم القاضي بالطلاق وإما رجع عن شهادته لكن ما يغرمشي باللي فوت على الزوج لا للاستمتاع والاستمتاع بلا قيمة العادة هي ما مدخول بها يغرم نص الصداق للزوج وقيل للزوجة وقيل لا غرم أيضا وهذا في تسمية أما في تفويض فلا غرم اتفاقا محمد مولود شرح الرحمة ولا من النصاب عنه في غنى كثالث المال وخامس الزنا حق قال عن ما إذا رجع من الشهود من يستقل الحكم بدونه حد يصح الحكم بدونه بيقول النصاب نصاب الشهود تام بدونه لكن لا يغرم شيئا كيف ثالث في المال شهد وثلاثة في المال ورجع واحد منهم عن شهادة ذاك الراجع ما يغرم إن اثنين كافيين في المال والله شهدوا خمسة في الزنا ورجع واحد منهم الراجع ما يغرم شيء لأن أربعة كافيين يثبت فيهم الزنا بسم الله الرحمن الرحيم فاصل ونقلها عن آمير أن تنقل عنه أجازوه ولو تسلسل قال عن الشهادة عنها جائز نقلها عن آمير أن تنقل عنه حد قال اشهد على شهادتي أنقل هاي الشهادة عني هذا جائز ولو تسلسل قال لك النقل هذا اثنين ناقلين عن اثنين وذوك ناقلين مثلا عن اثنين وذوك ناقلين عن اثنين اخرين هذا يجوز هذه الشهادة يحكم بها القاضي ويعتبرها كأن رأيته يوديها لدى حكمين وغيرا عليها مشهدا كذلك أما اللي الشهادة تقد تنقلها عن حد سمعته يؤدي شهادته عند القاضي لكن معناها كأن رأيته يؤديها لدى حكم عند قاضي مثلا أو غيرا والله عند واحد ثاني سمعته يشهد واحد على شهادته تقد تنقلها أنت عنه عليها مشهدة اشهد على شهادتي ذاك تقد تنقلها عنه يسوى ما أمرك بالنقل ذاك جائز أو غيرا عليها مشهدا لا مخبيرا بها اتفاقا وباطل نقله إن لم يسمع من عنه نقل لعت انتص سمعت الشاهد يخبر بشهادته يذكرها على سبيل الإخبار فقط ذاك لا تنقلها ذاك ما جائز نقلها اتفاقا لا يجوز نقله اتفاقا قال محمد مولود في الرحمة لا إن سمعه يخبر بها أحدا ولا ينقلها اتفاقا لتحرز الناس في أداء وإشهاد دون الإخبار وبطل نقله إن لم يسمي من عنه نقل قال عن الشاهد لا نقل الشهادة ولا سمى من نقلت عنه هذه الشهادة باطلة قال محمد مولود الرحمة في التوضيح عن المازلي ما نصه من شرط شهادة النقل أن يسمي الناقلون من نقلوا عنه لاحتمال أن يكونوا إذا سموهم أحضروا وفيه أيضا أن المذهب صحة النقل عمن تجهلوا هل عدل أم لا والبحث عنه على القاضي كإن تعين الأداء وهو رجل أو كذب المنقول عنه ما نقل كذلك لا يصح النقل إلى عاد ذا المنقول عنه الشهادة راجل حاضر مثلا في البلد واجب عليه الأداء كيف العادة من عند بريدين جاي في القرب أقرب من بريدين قال الشيخ خليل وتعين الأداء منك بريدين الشاهد العادة على نحو بريدين من القاضي واجب عليه يجي يحضر لكن لا يصح النقل عنه هناك أن تعين الأداء ولا يصح النقل وهو رجل وهو المقول عنه راجل فأما المرأة فينقلب عنها حاضرة ذيك عندها عذر بالستر قد ينتقل عنها وهي في البلد مع القاضي. كذلك مولي العادل ما نقول عنه إن كذب ما نقل قال عن هذا اللي نقل عنه عنه كذب ذاك ترتد هذه الشهادة إلا أن يكون إقرارا على نفسه وفي جحده نفع له الساعة ما ترتد. العاد هذا اللي ما نقول عنه الأصل اللي ما نقول عنه إقرار على نفسه والله جحد فيه له منفعة وكذب كذب النقل عنه ذاك ما ترتد ذيك الشهادة تقبله ساقوا معناها أو كذب المنقول عنه ما نقل ناقلها قبل نفوذ الحكم حق مردود إلى عاد المنقول عنه كذب ما نقل عنه ناقلها لكن نقل عنه الناقل قبل الحكم كذبه قبل الحكم ترتدي الساعة وبعده إلى عاد كذب الصلاة بعد الحكم فات القاضي حكم بالشهادة يمضي الحكم والشهود ما يغرمش ذاك معناها وبعده معناها وإن كذبه بعد الحكم يمضي الحكم بغير غرم غير غرم للحق من الشهود وإنما ينقلها عدلان عن كل نوع عدل وعدلتان. قال عن هاي الشهادة اللي تنتقل اللي ينقلها إلا عدلين عن كل من الشاهدين مثلا لا بد من عدلين يعود نقل عن واحد ونقل ملي عن واحد ثاني والله عدلين أخرين ناقلين عن واحد أخر إلى أن قال عدل عن واحد وقال عدل أخر عن واحد ذلك لا يكفي أو عدل كذلك ملي ينقلها عدل واحد وعدلتين. قال الشيخ خليل ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن معناها وجاز نقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن لا ذاك اللي يشهد فيه النساء ينقل لا الشيء يشهد فيه وهو المال وما يؤول له وما لا يظهر للرجال وينقل لا مع راجل ما ينقل حد. والأصل لا ينقل لكن اقبلي تلفيق ناقل لغير ناقلي. قال عن الأصل عنه ما ينقل هذا اللي ما قل عنه الشهادة ما يقد عود زاد هو ناقل لو كان أصلا صار الحق كأنه ثبت بشاهد واحد كما في التوضيح الميسر. لكن اقبلي تلفيق ناقل لغير ناقلي لكن عن مقبول تلفيق الشهود ناقلين والله الشاهد ناقل الواحد ما هو ناقل معناها واحد معاين كيفاش كيف ثلث الشهود شهدوا عليه معاين للزنا على رؤية الزنا واثنين ناقلين عن واحد شاهد على رؤية الزنا هاي الشهادة ينعمل بها. قال الشيخ علي ولفق نقل بأصله في الزنا وغيره وفي غيره وجوز الهداة أن يعدلا ناقل أصله وضد بطلا. قال عن جوز الهداة اللي هم العلماء عن الناقل أنه يزكي أصله يزكي من نقل عنه. قال الشيخ خليل وجاز تزكية ناقل أصله فلا تهمة تلزمه. وأما كون الأصل اللي هو هذا المنقول عنه يزكي هذا الشاهد اللي ناقل عنه كون الأصل يزكي الفرع هذا باطل هذا ما مقبول. ونقلها إن لم تفيد ممن نقيل عنه اتقوا وجوزوا إن احتمل. قال عن نقل الشهادة عن أحد مجرح ذاك لا يفيد ما إذن لا ينبغي. ونقلها اللي هي الشهادة إن لم تفيد بأن كان المنقول عنه فاسقا ذاك اتقوه ذاك حد يجتنبوا لأنه ربما صار تعديلا للمنقول عنه وجوزوا إن احتمل لإعادة الصل منقول عنه مجهول حال محتمل التعديل محتمل عدمه ذاك جائز النقل عنه لعله يعدل فاصل. ولفق القولين المعنى اتفق وإن زمان النوم كان افترق. قال عن الشاهدان إذا شهد واحد من كل واحد منهما على قول اشهد واحد على قول اشهد واحد على قول ثاني ما هو اللي يشهد عليه الآخر لكن القولين معناهم واحد القولين مختلفين لكن عن معناهم واحد هذا تلفق هذه الشهادة وتعود كأنهم شاهدين شهدوا على مسألة واحدة كي واحد شهد بتكذيبه للقرآن وشهد الآخر بتكذيبه لنبي الجن نكذب نبي أو اثنين شهدوا على الرد هذا معناه واحد هذا كله ما قالوا الرد وكشاهد بحلفه بثلاثين وشاهد بحلفه باللازمة وكشاهد بمعاينة واحد بإقرار وإن زمانا أو مكانا افترق معناها يسوى الزمان مفترق كشاهد بطلاق في رجب أو في المسجد وآخر به في رمضان أو في دار لا يلفقته معناها الطلاق ثبت سواء هم كلهم يشهد على الطلاق غير واحد يشهد عليه في رمضان وواحد يشهد عليه في رجب سواء يلفق ذو يثبت طلاقته والله واحد يشهد عليه في مكان ما هو اللي يشهد عليه فيه الثاني كي واحد في المسيد وواحد في دع لا يلفق ذو وراه الطلاق ثبت للفعل والقول ولا مختلف نحو ركوب ودخول حلف عن فعل كل وكجرح بالفرا من جارح وبالزنا من آخر قال لك عنك لا تلفق الفعل والقول كرمي قرآن بقدر وسب نبي شهد واحد أنه رمى القرآن بالقدر ذاك فعل وشهد الآخر عن هذا من آدم سب نبيا هذا ما يلفق هذا من آدم ماذا بتتلت وكيف هم اللي شهادة واحد على الطلاق وشهادة واحد على حنث في فعل هذا ما يلفق ولا مختلف من فعلين وقولين أيوة. كذلك ما يلفق الفعل والقول اللي مختلفين نحو دخول وركوب حلف عن فعل كله كيف لا أحلف عن أنه ما يركب حلف الطلاق مثلا ما يركب هاي الدابة وحلف الطلاق ما يدخل هاي الدابة شهد واحد قطعا أنه يركب الدابة وشهد واحد أنه دخل الدارة هذا فعلين مختلفين هذا شهود ما يلفقوا الطلاق راه ما ثبت وكسحر ورمي قرآن بقدر هذا فعلين مختلفين كلهم الشهد عليه الشاهد هذا ما يلفق الشخص لم تثبت ردته وكجرح بالفراء وكجرح بالفراء من جارح وبالزنا من آخر لا يلفقان لأنهما قول وفعل واحد شهد عليه بالزنا والثاني شهد عليه بالكذب بالفراء جمع فريتين هذا ما يلفق هذا ما هو تجريح حتى يجتمع على شيء واحد